بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه، هذا وحي على ظاهره، لأن موسى عليه السلام وأخاه نبيان كريمان عليهما صلوات الله وسلامه، فالوحي على بابه. فأنتم تعلمون أن الوحي أقسام: أحيانا يأتي الوحي بمعنى الإلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فلم يكن هذا الوحي بواسطة جبريل. وكذلك: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فالوحي هنا ليس بواسطة جبريل، جبريل لا ينزل على النحل عليه السلام. وكذلك: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها، فأوحى لها ليس معناه أنه أوحى لها بواسطة جبريل عليه السلام. فالوحي له معان متعددة، من معانيه الإلهام، ومن معانيه إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. وأوحينا إلى موسى وأخيه، أخوه هو هارون عليه السلام، فالقرآن يفسر بالقرآن. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. أما تبوأ فمعناها اتخذ، والتبوؤ الاتخاذ، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتبوأت من الجنة منزلا، أي واتخذت من الجنة منزلا. وفي الباب الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه مقعدا من النار. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني اتخذا لقومكما بيوتا بمصر. والقوم هم بنو إسرائيل، فأنتم تعلمون أن موسى عليه السلام إسرائيلي، بمعنى أن نسبه يمتد حتى يصل إلى نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فمعنى كلمة إسرائيلي أن نسبه يمتد إلى نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام. وهارون كذلك إذن إسرائيلي. وإذا قالوا صفية بنت حيي الإسرائيلية، فليست كلمة إسرائيل مذمة، إنما لكونها أضفيت الآن على قوم ظلمة سلبوا أموال الناس وأراضي الناس وكذبوا على الله وافتروا على الخالق والمخلوق، أصبحت في عرف الناس كأنها مذمة. لكن إسرائيل نبي كريم، هو نبي الله يعقوب، فيه قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فالقوم هم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل جاءت فيهم آيات تثني عليهم: وأني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين. وجاءت آيات تذمهم أيضا، تذم الطالحين، أما الثناء فعلى الصالحين منهم. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قال بعض العلماء: أي مقصدا يقصده الناس. وقال قليل من العلماء: يصلى إليها كقبلة. ففي قوله واجعلوا بيوتكم قبلة وجهان للعلماء، أحدهما أن القبلة المقصد والقبلتي يعني وجهتي، قبلتي كذا تعني وجهتك كذا، وحان القبلة التي يقصد إليها في الصلاة كما قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. فهذان قولان، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن العلماء من قال آخذا من قوله تعالى تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أنه يستحب للقبيلة الواحدة أن تتجاور في مساكنها لهذه الآية. لهذه الآية قالوا إن المراد أن يتخذ لبني إسرائيل بيوتا متجاورة حتى يعرف الداخل عليهم والخارج منهم، حتى يعرف المعتدي أو الذي يقصد الاعتداء من الضيف الوافد. فمن العلماء من أخذ من هذه الآية الكريمة هذا المأخذ، أنه يستحب للقبيلة الواحدة أن تتقارب بيوتها، والله أعلم. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر، وهي مصرنا، مصر التي نعيشها التي نحن فيها، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوصى الله بني إسرائيل بإقامة الصلاة، ثم أمر الله نبيه موسى أن يبشر من آمن، وهكذا الرسل عملهم ينصب أصالة على التبشير والتحذير، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع بالجنة ومن عصى بالنار. قال تعالى وبشر المؤمنين، ثم قال تعالى وقال موسى ربنا، أي يا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، الملأ هم السادة والكبراء والجمهور وعظماء البلاد، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، قال بعض العلماء قولا قد يستساغ ولا يستساغ، ألا هو إن فرعون علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، فكل من حكم مصر يقال له فرعون كذا قالوا، كما أن كل من حكم الحبشة يقال له النجاشي، كما أن كل من حكم الهند يقال له بطليموس، كما أن كل من حكم اليمن يقال له تبع، كما أن كل من حكم الفرس يقال له كسرى، وكل من حكم الروم يقال له قيصر، كذا قال البعض. فعلى هذا يكون فرعون علما لكل من حكم مصر، لكن نازع في هذا الموطن أقوام وقالوا فرعون هنا اسم وعلم للذي واجه نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، فكان اسمه فرعون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي ما يتزينون به عموما في الدنيا من بهارج وحلي ومتاع ونحو ذلك، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، دليل على أن الغني غناه من الله كافرا كان أو مسلما. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. من العلماء من قال اللام هنا في قوله تعالى ربنا ليضلوا عن سبيلك، من العلماء من قال هي لام العاقبة، أي فكانت العاقبة لما آتيتهم زينة وأموالا أنهم صرفوا الناس عن طريقك، صرفوا الناس عن طريقك. ربنا ليضلوا عن سبيلك، فسماها البعض لام العاقبة، كانت عاقبة أمرهم أن صرفوا الناس عن طريقك، لام العاقبة. لها أمثلة في الكتاب العزيز، من أشهرها: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه ليكون لهم من وجهة نظرهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولكن كانت العاقبة أن أصبح لهم عدوا وحزنا. فاللام تسمى لام العاقبة. وكأمثلة الله من أبيات الشعر قول القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها. أنت في الأصل تجمع مالك لنفسك، لا تجمعه للأبناء والبنات، ولكن تكون العاقبة أنها تصبح لذوي الميراث. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. نبنيها في نهاية المال إلى خراب. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. أي يا رب، ما اتخذوا هذه الأموال ولا اتخذوا تلك الزينة للقرب منك ولا لعبادتك ولا شكروك يا رب، بل استعملوها في صرف الناس عن طريقك، في صرف الناس عن الطريق الموصل إليك. فيا رب، ما داموا صنعوا ذلك واستغلوا نعمك في عصيانك، ربنا اطمس على أموالهم، امحوها وبددها، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا نبي الله موسى عليه السلام علمنا أدبا من آداب الدعاء، ألا وهو تقديم مناسبة بين يدي الدعوة. تذكر السبب، لماذا تدعو على القوم، لماذا تدعو على القوم؟ قال: يا رب، أدعو عليهم لأنك آتيتهم أموالا، وكان يفترض أن يقدموا لك شكرا، فاستغلوا هذه الأموال يا رب في صرف العباد عن طريقك. فيا رب، اطمس على أموالهم حتى يتجه العباد إلى طريقك. فذكر السبب. ومنه، من ذكر السبب، قول موسى أيضا عليه السلام: هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني يا ربنا، لا أطلب أن يكون أخي نبيا تعززا أمام الناس، ولا تعاليا على الناس، ولا كبرا على الناس، إنما يا رب كي يعينني على طاعته، كي يعينني على ذكرك وشكرك، كي نسبحك كثيرا، نصلي لك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فبيان السبب الذي من أجله تسأل الله له أثر في الاستجابة، وهذا متكرر في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة الميمونة كثيرا. فمن ذلك قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ربي، أي يا ربي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني يا رب، لا تجعل على الأرض، لا تبقي على الأرض ساكنا للديار، يسكن الديار. لماذا يا نوح تدعو بتلك الدعوة؟ قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. الفئة المؤمنة التي آمنت معي هؤلاء يكفروها ويصدوها عن طريقك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ثم أيضا لا نفع فيهم هم، ولا رجاء للنفع، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فذكر سبب الدعوة مطلب ومراد. خذ لذلك مثالا آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف عبدك، اشف يا رب هذا العبد المريض. لماذا يشفى؟ لعل المرض فيه خير. أنت تعرف الأمراض كفارة، والحقنة الشوكة يشاكوها كفارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذن لماذا أدعو بالشفاء؟ قال: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا، يعني يذهب يقاتل في سبيلك فأجر القتال أعظم من أجر المرض، أو يمشي لك في جنازة، أو يتبع جنازة شخص ميت فيثاب على مشيه، فهذا الأجر أعظم من أجر الشوكة التي يشاكها الشخص. فكذا قال أيضا يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فعلى ذلك يسن بيان سبب الدعوة التي أدعو بها. قل: يا رب ارزقني مالا. لماذا؟ يا رب لي والدان شيخان كبيران، أنفق عليهما، أمولهما، لي يا رب ذرية كثيرة، لي يا رب أولادي يحتاجون إلى مصاريف، يا رب هناك فقراء أقوم عليهم، وأرامل ومساكين، فيا رب وسع علي حتى أعان على ما كلفتني به. فيكون سببا من أسباب إجابة الدعوة، وهذا منتشر كثيرا جدا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة أن تذكر سبب الدعوة. قل مثلا: أنت يا رب يسر لي سفر للسعودية. لما؟ قل: يا رب حتى أحج بيتك، أرغب في الحج يا رب، أرغب في الكسب الحلال يا رب، أرغب في العمرة يا رب. تذكر أسبابا مشروعة، فالسبب المشروع سبب من أسباب إجابة الدعاء، ونوع توسل غفل عنه الكثيرون. فموسى عليه السلام قال مقدما السبب، سبب الدعوة: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا، أي يا ربنا، ليضلوا عن سبيلك، استغلوا الأموال في عصيانك والتمرد على أمرك وعدم شكرك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيه جواز الدعاء على الظلم، ليس في كل الأوقات أقول اللهم اهد فلانا الظالم، بل يجوز أن أقول اللهم انتقم من فلان، وهذه مسألة لها فقه. ليس في كل الأوقات أقول يا رب اهد فلان وهو يؤذي العباد ويظلم، ليس هذا في كل وقت يسوء، إنما أحيانا اللهم انتقم من فلان، اللهم شتت شمله، اللهم فرق عليه جمعه، يجوز أن أقول هذا، ويجوز أن أقول اللهم اهده، اللهم وفقه، اللهم سهل أمره. والرسل سلكت المسلكين، الرسل سلكوا المسلكين. فإذا كان الذي أمامك متمرد وعات ولا تنفع فيه موعظة، حينئذ يجوز أن تدعو الله عليه أن ينتقم منه. قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال رب إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وموسى قال: ما قد سمعتم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والرسول دعا لكفار ودعا على كفار، كما أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب. قال أيضا في حديث آخر: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. كما قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قال اللهم ملعن فلانا وفلانا إلى أن نزل النهي عن اللعن. كما قال اللهم اهد أم أبي هريرة، قال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فهنالك فقه للمسألة. فلا تظن أن العفو في كل الأحوال هو المطلب، كلا، بل الله سبحانه أثنى في كتاب العزيز في سورة الشورى على قوم ثناء قد يكون منفردا في هذه السورة دون غيرها من السور، أثنى بقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني واحد ظلموا انتصر فأثنى الله عليه، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني ممكن واحد ظالم كل ما يقابلك يضرب فيك، أصبحت مهانة ومذلة، تقول عفى الله عنك عفى الله عنك، ما أصبح الآن عفوك ناشئا عن ابتغاء وجه الله، إنما أصبح ناشئا عن مذلة الآن، عن مذلة وجبن وخور. فأثنى الله سبحانه وتعالى على قوم بقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا فقه، متى تنتصر ومتى تعفو. ولقد ورد حديث في سنده كلام يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالتوسط مطلب، متى تدعو على القوم ومتى تلين، متى تعفو ومتى تؤاخذ. إن لزمت العفو في كل وقت وحين استضعفك الظلم والفسق. هناك فسق وظلم لا تجدي معهم الكلمات النافعة، تنصح وتذكر ما تجدي معهم الكلمات النافعة، ولكن إذا ردعت وزجرت كل انكف. وجبلة البشر على هذا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم من تردعه النظرة فقط مجرد النظرة، ومنهم من تردعه الكلمة، ومنهم من لا يردعه إلا السيف والذي يلعبه وهكذا. فدائما وأبدا المسائل لها فقه. ولذلك قال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسليمان قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، على حسب الجريمة، على حسب سبب التخلف، أو ليأتيني بسلطان مبين. فالمسائل بارك الله فيكم لا فقه، فلا تكن دائما متهورا مؤاخذا، ولا تكن دائما عافيا عن الناس، فإن الناس يستضعفونك في كثير من الأحيان. ولكن الأمور لها توسط ولها اعتدال والله أعلم. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أكرم العرنيين الذين جاءوا إلى إلى النبي وشكوا بطونهم فأرسلهم مع إبل الصدقة صحت أجسامهم، فلما صحت الأجسام قتلوا الراعي راعي رسول الله وكفروا وسرقوا الإبل، أرسل النبي في إثرهم فأتي بهم، لم يقل لهم عفى الله عنكم لما صنعتم ذلك، كلا، بل كما صنعوا بالراعي صنع بهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم بالمسامير المحماة بالنار، وتركهم في الحرة حرة المدينة يستسقون فلا يسقون. هكذا صنع بهم النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال موسى عليه السلام: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله سبحانه: قد أجيبت دعوتكما. قال بعض العلماء: هذا دال على أن المؤمن على دعوة شخص كمن دعا. فالذي دعا هنا من؟ موسى. قال موسى، والله قال بعدها: قد أجيبت دعوتكما. فقال الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء: دال على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، فكان بمنزلة من دعا، كان بمنزلة من دعا. قال الله سبحانه: قال قد أجيبت دعوتكما. أخذ منه بعض العلماء مشروعية التأمين، قول آمين سواء في الصلاة أو في غيرها، أو في غيرها من الأدعية العامة، من الأدعية العامة الأدعية التي هي مشتركة سواء في دعاء القنوت أو في دعاء الجمعة أو في أي دعاء. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي استقيما على ما أمرتكما به. إذا كان النبيان الكريمان أمر بالاستقامة والثبات عليها فغيرهما من باب أولى أن يؤمر بالاستقامة. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تسر وراء الجهلة. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استفيد منه أن الشخص الداعي إلى الله أو العالم بالله سبحانه وتعالى المؤمن به هو الذي يتأسى به، لا يتأسى هو بغيره. فلا تتأسى أنت يا طالب العلم بالفاسق الجاهل بالله وبشرعه وبسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يفترض أنك أنت الأسوة بعد رسول الله، لأنك الذي تنقل عن رسولك محمد. أما أنك تتأسى بفاسق، عياذا بالله من ذلك. استقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا ببني إسرائيل البحر في قصة طويلة مبسوطة في غير هذا الموطن. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. القصة هنا مجملة وفي عدة سور قد فصلت، كالشعراء وكذلك الأعراف، كذلك شيء في سورة النمل، شيء في سورة طه، في عدة سور من الكتاب العزيز. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال بعض العلماء: لم يتشرف بأن يذكر اسم الله عز وجل، لم يقل آمنت بأنه لا إله إلا الله، إنما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا موطن لا تقبل فيه التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هنالك مواطن لا تقبل فيها التوبة، منها عند الاعتذار إذا عاين الشخص الموت، ومنها طلوع الشمس من مغربها، فطلعت من مغربها ورآها الناس وآمنوا كلهم أجمعون، ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول فريق من أهل العلم: كثيرا ما يترك الله سبحانه وتعالى آثارا للظالمين يستدل بها على قدرته على الانتقام ممن عادى رسله وأولياءه وكذب وافترى، فيترك الله آثارا دالة على ذلك، على أن الله ينجي أهل الإيمان وينتقم من أهل الكفر والعصيان حتى يتذكر بها من تذكر. ولذلك تعددت الأمثلة لهذا في الكتاب العزيز، فالله يقول في كتابه الكريم: فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ويقول تعالى في شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كل يوم في طريقكم أنتم على سفر، وبالليل أفلا تعقلون. ويقول تعالى في شأن سفينة نوح: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قال أنس أو قال غيره: رآها أوائل هذه الأمة، أمة محمد، رأوا بقايا سفينة نوح جعلها الله عبرة، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهنا قال سبحانه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ويقول الله سبحانه في شأن قوم ثمود أصحاب الحجر: وإنكم لتمر، ويقول تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح، وإنها لبسبيل مقيم. فهذه وغيرها كلها دالة على أن الله سبحانه يبقي آثارا للظلمة يستدل بها على قدرته على الانتقام ممن عاداه وخالف أمره. ولذلك فبعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، البعض يقولون إن الله سبحانه أفهم المصريين في وقت فرعون مهنة التحنيط، لأن الذي يعلم المهن هو الله، الله خلق كل صانع وصنعته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالماهر في الطب مهارته من الله، والماهر في الزراعة مهارته من الله، والماهر في الهندسة مهارته من الله، وفي العلم الشرعي أي ماهر مهارته منة من الله عليه. فقال البعض الذين يلتمسون اللطائف في التفسير إن الله علم أهل مصر التحنيط، تحنيط الجسد، وتلك العلة يعلمها سبحانه وتعالى، منها أنهم يتفننون في تحنيط جثة فرعون حتى تكون آية ومعجزة باقية، أن الله ينتقم من هذا الظالم الذي ظلم العباد وادعى يوما قائلا: ما علمت لكم من إله غيري، وادعى يوما قائلا: أنا ربكم الأعلى، فأبقى الله عبرة وعظة لغيره. كذا قال فريق من المفسرين وليس ببعيد. أصول الشريعة تشهد لمثل هذه المعاني. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. وأنور رمسيس كما يقولون رمسيس الكافر أو غير رمسيس الله أعلم. البعض الذين يكتبون في كتب التاريخ التي لا تكاد تصدق وأغلبها أكاذيب أن رمسيس هو فرعون، وكان بعضهم يكتب في الجرائد أنه رأى يده موضوعة على صدره، ورأى كثيرا من الغرق يضعون أيديهم على صدورهم كأنهم يدفعون الماء عنه، فالله أعلم بالصحة ذلك. لكن ظاهر الكتاب العزيز يفيد أن الله أنجاه ببدنه ليكون آية لمن خلفه. قال لو لما ألقي به على اليم، ألقي به على الساحل، فرآه القوم الذين كانوا يعبدونه، ورآه القوم الذين كانوا يستمعونه قائلا أنا ربكم الأعلى، حتى يعتبر المعتبرون وحتى يتعظ المتعظون. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية أي لمن جاء من بعدك آية. ولكن هل ينتفع الناس بالآيات؟ ليس كل الناس ينتفعون بالآيات، بل من هداهم الله هم الذين ينتفعون بالآيات. فالآية والمعجزة تنزل المعجزة تزيد الذين اهتدوا هدى ويزداد بها الكفر كفرا وطغيانا. هذه سنة الله عز وجل في الآيات والمعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قوم ثمود هم الذين اقترحوا على ثمود الناقة، قالوا يا صالح أنت تزعم أنك نبي. نعم أنا نبي من عند الله، لا أزعم، هو هكذا كان الأمر. قالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بمعجزة. ماذا تريدون؟ قال هذه الصخرة، وعينوا صخرة بعينها، هذه الصخرة التي أمامنا صخرة بعينها، هم الذين عينوها. تدعو ربك أن يخرج منها ناقة كبيرة هائلة عشراء عشر، يعني تخرج من بطن الصخرة، لبنها يكفينا جميعا، وتؤمن؟ نعم. دعا ربه وخرجت، انفلقت الصخرة عن ناقة هائلة عظيمة الخلق لم يرى مثلها أبدا. خرجت ناقة عشراء أفضل مما طلبوا، ثم وضعت وليدها وهم يرون وينظرون، ودر لبنها كان يكفي القبيلة كلها، كانت ترد الماء يوما تشرب الماء، وهم في هذا اليوم يشربون لبنها، وفي اليوم التالي الماء لهم، كما قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ولكن ما صبروا على ذلك، ماذا؟ قتلوا الناقة وكفروا بذلك كله. قال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالمعجزة تنزل كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. كذا سائر المعجزات، كما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هم طلبوا قالوا افتح لنا باب للسماء نطلع نشوف. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون حتى يصلوا إلى السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، نحن سحر، محمد سحرنا، كذا يقولون. فالآيات لا تنفع إلا من هداه الله، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لذلك يلزمنا نحن أن نتفكر كمسلمين في آيات الله عز وجل ولا نغفل عنها أبدا. فارق بيننا وبين أهل الكفر أننا نفكر فيما حولنا، في الموت، في الحياة، في أنفسنا، كيف ننام، كيف نقوم. انظر إلى أخيك وهو نائم، أو إلى أمك وإلى أختك وهي نائمة، لا تقصصي حراكا أبدا، موتة صغرى، لو شئت أن تأتي بسكين تقطع الرقبة لقطعتها، ولا يستطيع الشخص الدفاع عن نفسه. ثم هو يستيقظ ويجادل ويناطح ويشتم ويسب، ثم بعد ذلك ينام كما تنام البهائم، ينام ساكتا صامتا، انكف ظلمه وانكف شره. فهكذا يمشي متبخترا فيكسر، تصدمه سيارة يصيح، يضحك الآن يبكي غدا، بل يبكي بعد دقائق. من الذي أضحك ومن الذي أبكى؟ وأنه أضحك وأبكى. فكل هذه عبر ينبغي أن نعتبر بها. شخص يحبك الآن حبا عظيما، غدا يكرهك كراهية عظيمة، غدا الآن يكرهك كراهية شديدة، غدا يحبك حبا عظيما. قلوب تتقلب، حبيب يقلب إلى عدو، وعدو يقلب إلى حبيب، نصر وهزيمة، وابتلاء ورفعة درجات، أمر ترى فيه الشر وكله خير، وهكذا تتبدل الأمور والأحوال. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهم كالبهائم لا يدرون إلا أنهم يأكلون ويشربون. كما قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لا يفهم إلا فقط الأكل والشرب والصياح فقط، لكن ماذا تقول له؟ لا يفهم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله إذ قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ممكن واحد يقول لك فرعون مات، لا يقوم تاني ويخاف عياذا بالله من مع رؤيته الآيات والمعجزات. قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أنزلناهم منزل صدق ومنزل حق، ورزقناهم من الطيبات. بعد أن أهلك الله فرعون يذكر الله سبحانه بمنته ومننه على بني إسرائيل، فيقول سبحانه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم منزل حق، أنزلناهم منزل حق، بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ورزقناهم من الطيبات، وسعنا عليهم في الأرزاق بعد أن أغرقنا عدوهم. فانتقام الله من العدو نعمة، قطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كيف ذلك؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الناس كلهم يكونون في جهل وجهالة، فأتي العلم، فإذا جاء العلم طائفة استنارت به واستفادت، وطائفة من المنتفعين قالوا: بل نبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد، فيحصل حينئذ الاختلاف. كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، إلى قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أن أهل الكتاب كانوا كلهم، أو الكفار أهل الكتاب كانوا في عماء، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين عن الكفر الذي هم مرتبطون به، إلا أن تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذا تلا هذا الرسول الصحف المطهرة فريق اتبعه وفريق أصر على ما هو عليه، خوفا من ذهاب الرياسة، خوفا من ذهاب الوجاهة، حسدا وبغضا للنبي، فيحصل الشقاق وتحدث الفرقة ويحدث الخلاف. فهكذا دائما. قال تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ولقد ذكر بعض المعاصرين في بلادي في دولة غير مصر الغالب عليها الجهل، قال في كتاباته التي يكتب: إن الشاب إذا استقام وأتاني ينقل مشكلة حدثت له في البيت، قال إنه يكون سعيدا لأنها تنم عن شيء حدث، تنم عن أن الولد سلك سبيل الإسلام والهداية وأهله ما زالوا في طرائق الكفر والغيف حصل الاختلاف وحدثت المشاكل. يقول: ولست بمطمئن كثيرا من البيوت التي لم أسمع عندها اختلافات. هذا في دولة ليست مصر، دولة ليس فيها مصر حتى لا يفهم الكلام على غير وجه. فالشخص إذا كان البيت كله كفر وأسلم واحد والباقون على كفرهم، لزمن أن تحدث اختلافات، إن هذا كل يوم جاي لهم بجديد، كل يوم يقولون: الرسول قال، قال ليه؟ قال ما اشربوش الخمر. كيف لا نشرب الخمر؟ تحدث مشكلة. تاكلوش الخنازير، كيف لا نأكل الخنازير؟ فكل يوم يأتين بتعليمات من تعاليم دينه، فتزداد المشاكل وتزداد الهوة وتزداد الخلافات. فدائما إذا كان القوم في جهل وغباء وعماء ويأتيهم العلم، فريق يتبع وفريق يأبى. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وانتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قوله تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، تبينت وجهتهم، كالذي حدث في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب عندهم كتاب، اليهود عندهم التوراة، النصارى عندهم الإنجيل. في التوراة بالتفصيل صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن عمرو وقد سئل: هل وصف النبي في التوراة؟ قال: أجل والله الذي لا إله إلا هو، إنه لموصوف في التوراة، موصوف بالقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. وذكر وصف النبي الموصوف به في التوراة. فالرسول موصوف في التوراة، صفته، شكله، أبيض خاتم النبوة، كله موصوف في التوراة بالضبط، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى إن عبد الله بن سلام يقول لما رأى النبي: والله والله إني أوقن أن هذا هو رسول الله، أكثر من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعد، قد تكون المرأة فعلت شيئا محرما، ولكن يقيني بأن هذا هو رسول الله أقوى من يقيني بأن هذا الولد هو ولدي. فكانوا يعرفون صفة الرسول. وما الذي سيأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعرفون ذلك معرفة جيدة، ولكن منهم فريق قد انغمس في الحرام فكان يفتي الناس بالباطل ليأكل أموالهم بغير حق، يحل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال، يزني الزاني من الأغنياء، ما حكم الزنا؟ يقول لك خلاص لا أنت ما عليكش رجم، عليك ماذا؟ يقول لك عليك التحميم، تحميم أخف من رجم شوي، يعني التحميم؟ يقول لك أنت واللي زنات بقى تركبوا على حمار ظهرك لظهرها ويطلع وجهك بالسواد ووجهها بالسواد ويلف بكم. طب الفقير إذا زنى؟ لا، الفقير يرجم، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، كما صنع اليهود في مؤتمر سابق في بلاد السويد أو الدنمارك أو النرويج. قام فريق يقال له نادي العراء وأنشأ منتدى لنادي العراء، العراء تماما، وطالب هذا النادي، نادي العراء، بأن يقنن فعل قوم لوط في النادي، فقنن، فقام بعض اليهود واعترضوا، قالوا هذا لا يجوز، فقاموا عليهم بحملة وشهروا بهم في المجلات باليهود، فاجتمع علماء اليهود هنالك وقالوا ننظر في الأمر، وبعد يوم أصدروا فتوى فرمان أن هذا لا بأس به لكم، حلال لكم أن تفعلوا هذا الفعل. فكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فإذا جاء العلم، إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للوصف الذي في كتبهم، فريق منهم الذي يطيب السجايا يؤمن ويقول هذا هو رسول الله، وفريق آخر معاند مكذب مرتشي يقلب الحرام حلالا والحلال حراما، يصر على ما هو فيه من الكفر. فهنا يحدث الخلاف، هنا يحدث الخلاف وتحدث الفرقة. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال العلماء في تفسيرها إن الله قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. كيف ذلك؟ قال العلماء يجعل الوجه كالقفا، يعني لا معالم فيه، أو يقلب فتكون في الأمام هناك قفاك وفي الخلف هناك أنفك وعيناك وفمك، فتمشي في الأمام ولكن وجهك في الخلف. فالحاصل أن الخلاف نشأ بمجيء الرسل، ودائما الخلاف ينشأ بمجيء العلم، فيحيى من حي عن، يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى والخطاب في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء هو موجه لأمته، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من ربك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. روي بسند في ضعف أن النبي قال لا أشك ولا أسأل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ورد أن النبي قال لا أشك ولا أسأل. قال قائل كيف يوجه هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يشك ولا يسأل؟ قال فريق من العلماء يجيبون إن الخطاب أحيانا يأتي في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، والمراد أمته، فيأتي الخطاب في صورته للنبي لكن المراد أساسا الأمة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، خطاب في صورته لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والنبي لم يكن له حينئذ أب حي ولا أم، إنما مات أبوه وماتت أمه. بارك الله فيكم.